ومن فقه العشرة في البيوت بالنسبة للرجل عدم إهانة الزوجة، عدم إهانة الزوجة لا بوصف يؤلم قلبها، فلا يقول لها مثلا أنت قبيحة أو قبحك الله أو ما أقبحك أو نساء العالمين جميلات يعرض بها أو نحو ذلك من الألفاظ التي تكرهها المرأة، ولا بالعمل، فلا يهين أهلها بقول ولا عمل، ولا يضرب وجهها أبدا، ولا يضربها ضرب إهانة أبدا مهما كانت الأسباب. لا يجوز للرجل أن يضرب زوجته ضرب إهانة أو ضربا من غير سبب، وإذا وجد السبب الذي سنشير إليه فإنه يجوز له أن يضربها ضربا يظهر به الغضب، ليس ضرب إهانة ولا ضرب انتقام. بعض الرجال يقول ما أطاعتني ويضرب رأسها في الجدار، هذا حرام وسيقتص منه يوم القيامة. إن كانت هي ضعيفة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها اليوم سيقتص منه يوم القيامة. بعضهم يأتي بصوت أو خيزرانة، وإذا فعلت المرأة شيئا ضربها بالصوت أو ضربها بالخيزرانة، هذا حرام وسيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. الضرب الذي أذن الله فيه هو الضرب الذي يظهر به الرجل غضبه عند وجود السبب، فسره السلف فقال بعضهم بالمسواك، يضربها بالمسواك. يذكر أن أحدهم قيل له هذا، فكان يضرب امرأته، فادعت عليه المرأة في المحكمة أنه يضربها، فقال والله ما أضربها إلا بالمسواك كما قال السلف. قالت سألوه أن يحضر هذا المسواك، فأحضر المسواك فإذا به متر وغليظ أشد من الخيزرانة، وقال أنا أفعل ما يقوله السلف، كذاب. مراد السلف أن الضرب ليس ضرب إهانة ولا ضربا شديدا. قال بعض العلماء كلمة لطيفة، قال لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا، ضرب لا يجرح نفسا ولا يجرح جلدا. بعض السلف قال بطرف ثوبه، يضربها بطرف ثوبه فقط ليظهر أنه غضبان وأن هذا الأمر لا يرضيه. أما أن يجلدها جلد العبد، يجلدها بالصوت لأنها ضعيفة أسيرة عنده، فهذا حرام سيقتص منه يوم القيامة إن لم تسامحه هذه المرأة. قال معاوية بن حيدة رضي الله عنه وأرضاه، قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، وهذا تقدم في النفقة، ولا تضرب الوجه أبدا، ولا تقبح، لا تقبح يعني لا تقول لها قبحك الله أو أنت قبيحة أو أنت لست جميلة أو نحو ذلك. ولا تهجر إلا في البيت. إذا وجد ما يقتضي الهجر فرأيت منها النشوز فإنك تهجر فراشها ولا تهجر بيتها. تهجر فراشها فلا تنام معها في الفراش إظهارا للغضب، ولكنك لا تظهر هذا للناس فتهجر البيت. بعض الأزواج هداني الله وإياهم إذا غضب من الزوجة ذهب ينام عند أمه، ينام يوما ويومين وثلاثة أيام عند أمه، يقول أنا أهجر هذه المرأة. لا، الهجر يكون في البيت بينك وبينها، ما تظهره أمام الناس، ما تظهره أمام أمك وأمام أخواتك، تظهر لها هي الغضب وتهجرها في فراشها، ولكنك لا تهجر بيتها. وهذا الحديث رواه أبو داود وابن حبان وصححه الألباني، وجاء عن عمري ابن الأحوص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول بعد أن حمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن ذلك فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يوطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن، أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال الألباني حسن لغيره.